من محاسن الخبص. ما أعجب أمر القضاء والقدر، والقضاء والقدر سر لو اطلعنا عليه لما عشنا. كنت شابة جميلة وكنت أعيش في بيت عمي الذي رباني بعد موت أبي حين تزوجت أمي وأخذني منها بحكم الشرع، ولكنه لم يقطعني منها، فكنت على اتصال دائم بها حتى بلغت سن 22. كان ذلك عام 1950 حين جاءني خاطب من السعودية لم يتردد عمي في إجابته، وتمت المراسيم العرفية والشرعية من خطبة وصداق وعقد وزواج، وتزوجت. وبعد مرور عام أنجبت بنتي فارسة قصتي، وكنت فرحة بولادتها لولا أن زوجي دخل علي وقال استعدي للسفر إلى الكويت، وفرحت بهذه المفاجأة، وإذا بزوجي يوصلني إلى عمي ثم يسلم ورقة طلاقي له، وأبقى مطلقة بعد أن صرت أما لابنتي التي لم تعرف أباها. طلقني الرجل وترك معي بنتي وأعطى الأريحي الكريم نفقة العدة، وبعد ذلك لم نسمع عن هذا الزوج المطلق، ولم نعرف له مكانا، ولم نسمع له حسا ولا خبرا. ورأيت نفسي أنني ثقلت على عمي حين كبرت ابنتي وأصبحت في شقاق دائم مع أحفاده، فطلبت من الشؤون الاجتماعية بيتا وحصلت على عمل أعيش بوارده مع ابنتي. ولم يقصر عمي في مساعدتي، ولم ينقطع عن زيارتي حتى توفاه الله، ودخلت البنت المدارس وتعلمت. وكتبت لك شيئا من حكايتي، وكان معنى جوابك لي أن الله مع الصابرين. خطبني كثيرون ولكني كنت أخاف على حياتي الوحيدة، أخاف أن تضيع بنتي، وقد نذرت نفسي وقفا عليها. وفي يوم من أيام شتاء عام 1973 أصيبت البنت بمرض اشتبه الأطباء فيه أنه خطير، فقررت السفر إلى لندن خوفا عليها أن تموت فأموت. وفي المستشفى تعرفنا على عائلة عربية من السعودية وعلى عائلة أخرى كويتية، وبعد انتهاء العلاج وقرار السفر جاءني رب العائلة السعودية وقال إني عم بنتك أخو أبيها الشقيق، وأهدى للبنت هدية هي بالنسبة لها ثمينة. وصلنا الكويت وقد شفيت البنت ولله الحمد، وإذا بالأب ينزل علينا نزول الصاعقة ويرفع دعوى ضدي في المحكمة يطالبني ببنته، وقد حكمت عليه المحكمة بالنفقة للسنين الماضية، وكانت نفقة لا بأس بها دفعها بدون تأجيل أو اعتراض، وأخذ البنت مني وسافر بها إلى بلده في السعودية، وبقيت 10 أشهر أقاسي أشد عذاب الفراق، فليس عندي أمل في الحياة إلا لهذه البنت، فكيف أستطيع العيش بدونها؟ وأصبحت أنصح كل كويتية ألا تقبل بأي غريب زوجا لها، لا والله، بل أنصح كل أنثى أن لا تتزوج أحدا من غير أهل بلدها. مرت 10 أشهر 300 يوم أحسبها يوما يوما، وكل يوم يمر علي أطول من سني الخوف أو سني القحط. وأصبحت يوما وإذا بأحد أحفاد عمي الصغار يأتيني ويقول إن فلانة تكلمك بالتليفون فهيا كلميها، فقلت وأي فلانة؟ فقال إنها بنتك. وخشيت أن يغمى علي، فأنا بين مصدقة ومكذبة، وظننت أن الولد يكذب علي، فاستحلفته فحلف بأن الأمر جد. فأسرعت إلى بيت عمي وكانت بنتي قد أعطتهم الرقم الذي أتصل بها بواسطة. أدرت قرص التليفون وإذا بصوت بنتي: هل أنا في حلم؟ أصحيح هذه بنتي في الكويت؟ أنت فلانة حقا؟ نعم أنا فلانة وقد تزوجت من فلان، وفي أسبوع زواجي نقلت وظيفته من المملكة إلى الكويت في شركة تجارية، وزوجي غني ولم يمضي على زواجي شهر، وكان قبل أن يأتيه الأمر بالنقل مصمما على أن يطلبك، والآن هيا إلي فإن زوجي يحب أن يراك، وأبشرك يا أمي أن زوجي له مكانة في المجتمع وجامعي وله وظيفة عالية، وأرجو أن يكون في المستقبل أعلى مكانة منه الآن. والتقينا ولن أستطرد في وصف مشاعري وفرحتي للقاء تم بعد طول فراقها ولهفتي عليها، حتى أنني كدت أطير إليها. لن أحكي لك عن دموع الفرحة بلقائها، تلك الفرحة التي زادت حين رأيت زوجها ولمست فيه أخلاقه وحبه له. فإني ما زلت أذكر جوابك الأول لي، والذي معناه أن الله مع الصابرين، ولكني تعذبت 10 أشهر كوامل وأنا في أشد حالات العذاب. أنا اليوم سعيدة لا تقاس سعادتي بشيء، سعيدة بلقاء بنتي وبحب زوجها لها وبحبها له، لكني إذا تذكرت أيامي مع زوجي أبو البنت أخاف أن تكون عاقبتها كعاقبتي. سؤالي: ما رأيك في سوء ظني؟ وما رأيك ب300 يوم التي قضيتها في عذاب؟ الجواب: بنتي، لعلي ذكرت رسالتك السابقة وذكرت أنني نصحتك بالصبر، وقد أكبرت فيك إخلاصك لوحيدتك التي عشت لها. كان من الممكن أن تتزوجي بعد طلاقك، ولم يلومك أحد لو فعلت ذلك، ولكنك اخترت الطريق الصعب، اخترت أن تعيشي لابنتك، وأكاد أحس نفس شعورك وأنت تراقبينها تحبو ثم تخطو خطوتها الأولى ثم تكبر، وأعرف شعورك وأنت ترين نفسك فيها. أعرف كل هذا يا ابنتي، وأقدر عذاب فراقك لها وانتزاعها منك بعد كل هذه السنين، ولكن الأيام التي قضيتها في عذاب كانت كالمرض الذي يصيب الصحيح ليعرف به نعمة الصحة، وكالشدة يصاب بها الموسر ليدرك نعمة الرخاء. والنعم لا يعرفها الإنسان إلا بضدها، فاحمد الله على أن الشدة لم تطل بك، بل كانت وقتية أراد الله عز وجل بها امتحانك، ففرق بينكما لتعرف نعمة اللقاء ولذته. ولعل الفراق الذي قضاه الله جل شأنه كان وسيلة لتلتقي البنت بزوجها، فالمزود في السماء. أما تفكيرك بما جرى لك وخوفك من أن يتكرر في ابنتك فهذا شيء طبيعي، أنت ذقت مرارة الحياة بلا زوج وعشت سنين طويلة أنت وابنتك فقط، واضطررت أن تنزلي إلى معركة الحياة تكافحين وتعملين من أجل ابنتك. ولكن ما أريد قوله أن الزمن قد تغير وأصبح الزواج شركة تقوم على التفاهم والمودة والحب، وباعتقادي أن انتشار التعليم قد ساهم في أن يدرك الشاب والفتاة ما في الزواج من معاني سامية، وساعدهم على مواجهة مشاكلهم والتغلب عليها بالعقل والتفاهم. أنت تقولين إن ابنتك متعلمة وزوجها أيضا متعلم وهو فوق ذلك يحبها. إذن لا مكان للخوف بإذن الله. ويزيد من اعتقادي هذا أنك ربيت فأحسنت التربية، ولعل ابنتك ترى فيك قدوة تحتذي بها في حياتها، فلا تخافي واحمدي الله، ولتكن ثقتك به كبيرة، وسيعود الله صبرك خيرا كما وعد عز وجل عباده الشاكرين، ولئن شكرتم لأزيدنكم. كلمة أخيرة أوجهها إلى ذلك الأب الذي طلق زوجته بلا سبب معقول وتركها تواجه الحياة مع طفلتها كل هذه السنين دون أن يكلف نفسه عناء السؤال عنهما، ثم يأتي فجأة لينتزع ابنته من أحضان أمها دون مراعاة لمعاناتها وما قاسته من أجلها. أقول له: أين كنت طوال هذه السنين؟ لماذا لم يستيقظ شعور الأبوة فيك إلا بعد أكثر من 20 سنة؟ ثم كيف طوعك قلبك أن تنتزع ابنتك من أمها التي وقفت حياتها عليها؟ كان الواجب عليك أن تتقي الله فيهما، فلا تفرق بينهما مع علمك بما سيسببه هذا الفراق من آلام. على كل حال، لعل هذا كان كما قلت خطوة لكي تلتقي ابنتك بزوجها ليؤسس أسرة تقوم على الإخلاص والتفاهم والمشاركة، ليعوض الله بقيام هذه الأسرة السعيدة صبرك الطويل.